بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فلازلنا مع المفاهيم الخاطئة في قضية الزواج، والآن مع المنكرات التي تقع في وقت العرس. الله عز وجل nous sommes toujours avec les erreurs qu'on fait au niveau du mariage, et aujourd'hui inshallah il sera consacré aux erreurs que nous faisons pendant les fêtes du mariage. فهذه الأفراح التي تقام في القاعات وفي الفنادق وفي النوادي، إقامة الأفراح والأعراس واختيار الأمكنة الأنسب لها، هذا يدخل في حكم العادات، والأصل في العادات العفو والإباحة، فلا يحظر منها إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. الأصل قد يد الإنسان يقلب في البيدوز العرس، يبغى تكون وليمة ديال ديال ديال ديال العرس ديالو، هذا ما فيه إشكال، ولكن لكن ذاك المكان ما فيه محظورات، ما فيه محرمات. فإذا كانت هذه القاعة خاصة بالنساء فقط، ما فيه غنى، ما فيه كاميرات ديال التصاور، ما فيه عرس يبرز بالعيالات، فما فيه إشكال. وإذا كان فيها تما كاين المشكل، تما نقع في الحرام، نقع فيما لا تحمد عقباه وفيما نهى عنه الشرع. وأن الله عز وجل صوم لي بروميير دي les premières erreurs que nous commettons dans les mariages, c'est ce qui arrive dans les salles de fête, ou là dans les salles de réception d'hôtel, ou là dans peu importe où ça se passe. Le fait de chercher un lieu pour accomplir la fête du mariage, ceci en soi, ce n'est qu'une coutume. Et qu'on cherche le lieu le mieux, ça, il n'y a pas de problème. Parce que dans les coutumes, à l'origine, c'est l'autorisation. Tant que cette coutume n'est pas incompatible, n'est pas en contradiction avec la législation. Mais dès qu'il est en contradiction avec la législation, ben, il y a problème. Et tant que cette salle, ou là cette salle de réception dans l'hôtel, ou là ce centre, il est réservé aux femmes, et que les femmes sont entre elles pour fêter ce mariage, et qu'il n'y a pas d'homme qui vient s'exposer à côté de la mariée, le marié à côté de la mariée, et qu'il n'y a pas les caméramans, les photographes, etc., il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas les musiciens, etc., et les danses qui font éveiller les plaisirs et les tentations, il n'y a pas de problème. Mais dit qu'il y a le caméraman, les photos, les musiciens, et les chanteuses et les chanteurs, dit qu'il y a la mixité, on tombe dans le haram. On tombe dans le haram. On tombe dans des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. كذلك من الأمور اللي تطرى في هذه القاعات عندنا دابا، حنا تنفوتو في هذه الأمور. أجي حيدي من الشمس، سيري لهيه، سيري حدا الدفا لهيه. كذلك بعض الأمور اللي تطرى تيجي العيالات، هما دايرين لهم، قال لك أسيدي العيالات معروضين عليهم في العشية مع العصر مثلا، واخ داخلين العيالات مقدت الفرح، ما في اشكال يتقدوا في الفرح الى جاو متحجبات وجاو حتى دخلوا للقاعه وبينوا الزينه ديالتهم بين العيالات ما كاينش. لكن تجي السياره اللي جاي فيها لاله العروسه وسيدي العريس، ارنا لاله العروسه وسيدي العريس من بعد عندنا الوليدات والبنيات، عندنا شي عيالات هزي الورد وشي هز الروز تيزف عليهم مرحبا بكم. وهذا من باب التشبه بالكفار، فديجا هذا إهانة لنعمة من نعم الله اللي هي الروز والرمي ديال الورد، هذا من فعائل اللي تيخرجوا من الكنيسة اللي تيديروه. والرسول صلى الله عليه وسلم من علينا احنا وحده دخلنا فيها، هم المنكرات ديال العراسات، من تشبه بقوم فهو منهم، اي داك العذاب اللي بيصيبهم على قبل ديك القضية بيتعذب بحالهم فيه على حسب هذيك القضية اللي تشبه بها فيهم. فهنا الله عز وجل voici ce qui arrive maintenant. On a la salle avec les femmes dedans. La première erreur qu'on fait, c'est que le cortège il arrive dans lequel il y a la mariée. Les femmes sont arrivées avec le hijab, il n'y a pas de problème. Ils rentrent dans la salle, c'est à l'intérieur qu'ils montrent leur beauté entre elles et les femmes, il n'y a pas de problème. Seulement, au hall de la réception, on a des petites fillettes, on a des petits garçons, on a même des femmes, qui sont là avec des plateaux, soit pour certains c'est des pétales de rose, pour d'autres c'est du riz. Ils jettent du riz sur les mariés. Le riz, dans certaines traditions et dans certains peuples, dans certaines civilisations, c'est signe de fécondité. Donc il y a des croyances dessus. Et on n'a pas à le faire, parce que déjà c'est rabaisser ce bienfait min Allah, qui est le riz, qui est une nourriture, jouer avec. On n'a pas le droit. En plus de ça, il y a le fait de faire quelque chose que d'autres font. Et qui sont ces autres, ce sont des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de le ressembler. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le ressembler. Il dit dans le hadith, celui qui ressemble à des gens, il sera avec eux. C'est-à-dire, dans l'acte où il leur a ressemblé, il va être châtié du même châtiment qu'ils vont recevoir pour cet acte-là. Comme on dit les hommes de science. Hein? Donc la situation est énorme. Après, on rentre se marier avec les femmes. Il n'y a que les femmes à l'intérêt. Mais lui, pourquoi il est là? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Ozid Alia, had rajl hada j'ai dit hna bada wa. Ya kil l'ayalat. Wa j'ai binu huwa. La j'ai dit. Hein? A j'ai dit hna. Ma ndou el haqq. Fa dak chi li haram ala l'okhrin, haram alayh ta huwa. Hein? Dak chi li haram alayh ala l'okhrin, haram alayh ta huwa, ma ndouch el haqq. Inna kaynin nsa tma. Ma ndou ma ydir tma. Et ce marié qu'on a ramené, qu'est-ce qu'il vient faire ici d'abord? C'est pas sa place. C'est pas une femme. Qu'est-ce qu'il fait là, entre les femmes? Ce qui est interdit aux autres, il lui est interdit aussi. Hein? Hada, hada irloul. Amma had l'qa'at. Zed haddit wa la haraj. Mlita tskhul l'hala. Ashi wulli. Shtahrdah. Qajjin al l'hzam dialhum. Yak? وزيد انت اما المغني دوك الفساق ما كان تيبرك على هذيك وعيط عليها بسميتها وبقى تيمدح فيها تنفخ فيها البعره تتولي ما تحس براسها ها وكل شيء داكشي فيه كلام اش يدير لا رقص تيثير الشهوه والغناء الكلام تيثير الشهوه ها وزيد عليها تيقول لك راه الرقصه ديال طلب التمر اش من رقصه طلب التمر رقصه ديال الناس ديال الجاهليه وهي تثير الشهوة هذيك اللي تيقول لها لا دونس دي فونتر لا لا دونس ديال العصا اللي خاصكم سي سكي فو مونك ها فكل هذا لا يجوز فحتى الرقص بالعيالات إلا كانوا بوحدهم فما تيكونش رقص يثير الشهوة ما تيكون بشي حاجة تيكون رقص فيه شيء من الحشمة ومن الحياة ها ما فيهش هذيك الحركات اللي تثير الشهوة وكذا والكلام اللي تيتنشد ما فيه كلام فيه غزال وفيه حب وفيه كلام على من تحت السنطة لتحت كي تيطرى في العراسات الله عز وجل دونس السال كيس كيس باس ابخي لي دونس كيا لي دونس كي ابل على تنتاسيون اي فازي كون تو سير لو باسان اي فازي كسا تورن دون تو لي سونس اي فازي كسو شونتور دي كيل فوا اون كي دونس بيان اي كومونس على فلاتي لوتر اي نون بو بلو Et il en rajoute, et vas-y, ça n'en finit pas. Après, il te ramène une qui, soi-disant, va danser la danse du ventre. Quelle danse du ventre? C'est la danse de la tentation, oui. La danse de l'appel à la débauche. C'est un acte qui n'est pas permis. Ce genre de danse n'est pas permis. pour des gens qui craignent Allah, pour des gens qui sont soumis à Allah. Même si les femmes, il est autorisé aux femmes de se réjouir entre elles avec deux filles, de chanter de la poésie, etc. Il faut que ce soit de la poésie et des paroles dans lesquelles il n'y a pas la débauche, dans lesquelles il y a certaines pideurs. Et même quand ils font certaines danses, etc., il faut que ce soit des danses qui n'appellent pas à la tentation. Des danses dans lesquelles il y a un certain comportement, une certaine pideur. زيد على هذا ماذا يقع في الباركين ديال الصال اذا كاع ما كانوش يشربوا الشراب في الداخل هذه انت كاع اللي بغات تشرب خرج للطوموبيل وزيد على هذا العلاقات اللي تيتربطوا ديك الساعه وتتلقى البنت حاضر والبنات ها هما وهي خارجه داخله وتتلقى كاع الراجل ها هو والمراه خارجه داخله ها ايوا اش ولينا ولينا في الدياتا ولينا في الدياتا وهذا مشكل ها اي راجوت ا ساس كي سباس دون لي باركينغ ابري دون لي فواتور ميم سيل سير با لو فان لا سال دو لا دون لا سال كيس كي سباس سو كي بوا اي فون دون لا فواتور اي كيلكا اي سي كي يا اون دون لاسامبلي كي بوا فازي تيل فواتور اي سو روتروف لا با فازي انت اي تي فوا لوم اي لي لا اي سا فام ناريت با دو فير خيت زيت الريت Hein? Sortir vers le parking. Qu'est-ce qu'il fait au parking? Allez, vas-y, Inta. Et les relations qui se nouent à ce moment-là. Il adultère, qu'est-ce qu'on met dans les voitures? Et où est-ce qu'on va dans ces cas-là? On tombe dans diète. Ce qui est interdit dans cette religion de Allah. Un petit peu. Chaque fois qu'on transgresse les lois de Allah, on tombe dans ce qui n'est pas louable et ce qui amène la colère d'Allah. Et ce qui mène vers la catastrophe. كل مرة تنخلفوا فيها الشرع ديال الله سبحانه وتعالى تيجيو المشاكل وتتجي العقوبة من عند الله وتيجي الضنك وتيجي الضيق في الأمور ها لذلك ملي ها هما دخلوه بقاو العائلات قال لك بأبرياز برزوا الراجل والمرأة حاطينه في المنصة وهو في المنصة عاد اجي هذاك المغني تيبقى تيندح في المرأة هذه العروسة فالراجل من تيسمع هذاك تيمدح فيه وما بحال ما عنده نفس كاع هو تيجبد الفلوس يمشي يعلقهم ليه ها وحده من المغنيات اللي في الجروب ديالهم تبقى تتمدح في العريس بتينو طي يعلق ليها ومرتو تتشوف فين وصلنا كل هذا شنو هو وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل وهذا حنا وبغينا نحرر فلسطين وبغينا نحرر القدس وبغينا نحرر العراق وبغينا نحرر وبغينا نحرر كي نديروا ليها وحنا تنخالفوا الاوامر ديال الله سبحانه وتعالى في كل شيء تنخالفوه في الافراح ديالنا في الاطراح ديالنا تنخالفوه في كل شيء في المساجد ديالنا تنخالفوه ها بلوس دو سا كونت اون اكسبوز سو ماريي اي سيت جون ماريي سور اون اسبلاناد اون هوتور اي تا مانتنون سور لا تريبون لا دو لوتر كوتي لو ميوزيسيان Il commence à flatter la mariée. Il a parlé de la beauté de la mariée. Le mari qui ne sait rien du thé, il croit que ça c'est bien, il se lève, il met un billet. Hein? Dans la chemise du chanteur. Vas-y, t'as la une chanteuse, une femme dans le groupe, il commence à flatter qui? Le marié. Et il se lève encore fois, il va mettre de l'argent dans des places qu'il n'a pas à toucher d'une femme, il n'a pas à regarder d'une femme. Et on est arrivé dans ces cas-là. Regarde combien de divergences nous sommes avec la loi d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam. Et nous voulons libérer la Palestine, l'Irak. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'on va libérer? Avec toutes ces divergences, nous sommes en divergence avec les lois d'Allah, avec la sunna de Muhammad alayhi wa sallam, pendant nos mariages, pendant les rites funéraires, pendant dans nos mosquées, dans notre vie de couple, dans. Et nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons faire? Et on se plaint, on pleure, pourquoi on est au plus bas degré de l'échelle des communautés. Ou t'en pkou ala riosna, ala chnem dlulin, fa, hein? Ben el oumam. Ben alen, intansoro Allah, yansorkoum, wa yutabbit akdamakoum. Et intansoro din Allah, yansorkoum Allah. Hada, ma fiche. Et on fait triompher la religion d'Allah, Allah il nous fait triompher. On ne fait pas triompher la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans tout. les aspects de notre vie, il n'y a que le rabaissement. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الحفلات التي تقام في الفنادق زد على هذا الصلاة النوادي فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة من أن بها في الغالب إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. أول حاجة اللي كاين في هذوك القاعات كاين في هذوك الوصيلات أن هذا تيطلع بثمن غالي وهذا إسراف لا حاجة له. أن هذوك اللي تجوجوا حاجتهم هذيك الفلوس. إذا كانت لصال ياخذها ب 2000 أورو ولا ب 1500 أورو راه زايدة فيه هو. ما محتاج هو لصال باش يقوم الوليمة ديال العرس ديالو، ما محتاج كاع كل هذاك. فيكون هذا شيء من التبذير. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يجي سي فات كي سو فون دون لي زوتيل، إي تي بو راجوتي أ سا لي سال إي autres endroits qu'on loue pour ce genre de truc. Il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il y a beaucoup de choses à reprocher à ces fêtes qui se font là. En général, il y a le fait de gaspiller. Parce que ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Des fois, la salle, dans certaines périodes, comme maintenant l'été, tu arrives à 2000, 3000 euros pour la soirée. Hein? Et des fois, le couple, ce jeune mari, il en a besoin à lui. Il peut, sa walima, il peut se faire différemment sans que ça coûte ça. Hein? Le repas de son mariage et la déclaration de mariage peut se faire plus facilement que ça. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit الزواجات ديالنا في كل شيء اللي تنعملوا نقبلوا على الصلاح. Tout ça, c'est quoi? C'est la concurrence qui ne doit pas avoir lieu entre les familles. Et tel est la mariée, sa fille, il a pris telle salle et ça coûte telle, etc. Hein? Tel prix ils ont mis, ben nous aussi. Ils ont amené tel traiteur, nous aussi. Hein? Même si il faut faire des crédits. J'aboua le traiteur tahna, j'aboua le نقافا وهذه اللي تتصايب القاطو مشهوره تاع حنا احسن منها نجيبوه العناد وهذا تيخرج على الناس. الامر الثاني يقول الشيخ بن باز ان ذلك يفضي الى التكلف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزياده وحضور من لا حاجه اليه. زياده على هذا لنا في لوطيل ثمن في كل شيء ولا في ذيك القاعه كل شيء غالي ياك كل شيء تيكلف وزيادة على هذا تيجيوك ناس كاع ما عندهم الحاجة هما يجيو لتما لهذيك الصالة. انت علاقة. انت غادي توقف من الباب تقبل لهم لاكارت ديدونتيتي اللي بغيتي تدخل. بلوس دو سا دون سي سال، كسوا دوتيل ولا لي سال كونلو. سوفون دي جون كي فيان كي نون با افواغ، نون با اتخو لا. باغ اكزومبل تو برون، لي زوم افيك لي فام نون با اتخو لا. اي دي فوا دي جون كي نو سون ميم با كونسيرني، كي نو سون ميم با انفيتي. Et donc il y a du gaspillage, il y a aussi le surplus de monde. كذلك الامر الثالث انه يؤدي الى الاختلاط بين الرجال والنساء وغيرهم فيكون هذا اختلاطا مشينا منكرا. يعني شي كله تيدي الاختلاط وهذا غير مقبول في دين الله عز وجل. الاختلاط ما مقبولش. حنا في شمال افريقيا المغاربة والتوانسة والجزائريين كل شيء قابتينه بالمقلوب. حتى إلا كنا في الدار ديالنا كل شيء قالبينه. تيجي هذا ولد عمها هو ومرته ونقعدوا معاه. راه غير ولد عمها هذاك. إيوا ولد عمها ما عندوش الحق يتزوج بها ولا عنده الحق يتزوج بها؟ ها عنده الحق ولا لا؟ عنده الحق يقعد معاه؟ باش تشوف تيجي دابا خو الراجل وراه خو الراجل راه خو الراجل الى متى هذاك الراجل راه عنده الحق يتزوج بها؟ وشكون اللي قال لك انت متى تقوم بالحقوق ديال المراه وهذاك تي عنده شي حركات وكذا والمراه عينيها مشات ليه؟ شحال من واحد قاعد خو معاه في الطبلة ومرضو. حتى القضية تقلبات غير ما حصلهم في الزنا ولا يطلب الطلاق ودازت واحد الوقيته تجوج بها هو. راه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على الحمو اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار افرايت الحمو، هادو صحاب دوك اللي من عائله الرجل خوتو كاع جمع كل شيء اللي من عائله الرجل. قال الحمو الموت، الحمو دوك اللي من عائله اللي قرب الرجال اللي قرب الرجل هذاك هو الموت بعينه. علاش؟ انه ملي تيجي يدق الدار ويدخل تحت ما تيشك فيه خو فلان خو الراجل هذاك ولد عمت الراجل هذاك، وهذاك هو الخطر. على الرسول صلى الله عليه وسلم تينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. شحال المشاكل طرات هكا باش تعرف بان احنا والشرع شويه مختلفين. احنا الثقه عندنا اش من ثقه، احنا ما قلنا لك ما كاين الثقه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الحمو هو الموت. اش بدنا نثقوا انفسنا ولا نثقوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من اعلم بالامور الشرعيه الامور؟ وهذا لا بد لك ما تتبع انت الرسول، انت مسلم سلمتي امرك لله سبحانه وتعالى. شحال من شكوى جات عند اهل العلم، بات الولد بات الولد خسر البنت على رجلها على ولده، شحال من شكوى تقراهم الماء البارد ينزل لك على ظهرك، العرق البارد يخرج منك. راه الرسول صلى الله عليه وسلم يتي منع شي حاجه، الله سبحانه وتعالى يتي منع شي حاجه، راه كاين تما شي يسير، كاين تما امور. فهنا الله عز وجل ايه الفد دون دي سال كم دي شيخ ابن باز رحمه الله السلا امان انا مكسيتي كي ني با دوموندي كي تانتيرديت ها اي سيت مكسيتي كي حرام دون لا ريليجيون دو الله سبحانه وتعالى. سورتو كونت اوني دون اون فيت كومون اي سون لي فام اي سون بيلي اي سون با سور لو حجاب ها اي سون لا اي سي سون بومبوني اي سون سور لو 33 اي سون دون لو بلو بو فيتمون اكسيتيرا maquillé, coiffé, etc. Hein? Et ceci est très dangereux. Et c'est interdit dans la religion de Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous autres Maghrébins, en Afrique du Nord, on a renversé des situations. Quand que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, attention au fait de rentrer chez les femmes. Ne rentrez pas. Les hommes ne doivent pas rentrer chez les femmes. Un homme parmi les alliés de Médine, il a dit à Rasulallah, al-hamou, c'est-à-dire les proches du mari. Il a dit, al-hamou, c'est la mort. Al-hamou, c'est la mort. Pourquoi? Parce que personne ne le soupçonne. Il vient à la maison, quand les gens ils le voient, ils montent dans le bâtiment, c'est le frère du mari. C'est l'oncle du mari. C'est le neveu du mari. Et ça, c'est le plus dangereux. À tel point qu'il arrive chez les Maghrébins, on s'installe pour manger. Le frère et son frère et sa femme. Il est d'accord. Il est interdit pour lui temporairement maintenant. Mais si il est mort, ce frère, il peut se marier avec elle. Il dit, si cette femme a des problèmes avec son frère et l'autre, il a des manières, il a du comportement. Qu'est-ce qu'il y a à lui ? Dans beaucoup de cas, la fille divorce du frère et se marie avec son frère. Il y a eu des cas pleins. Ils vous entourent ici. Plein de cas comme ça. Hein? Et des fois, ils sont dans l'adultère. Le mari part au travail, ouais, il vient. C'est arrivé même avec le père du garçon. Si tu lis certains fatwas et certaines catastrophes, tu as la sueur froide qui te tombe sur le dos. D'où là, tu comprends, quand la législation interdit quelque chose, ben c'est qu'il y a un bien dedans. C'est qu'il y a un bien dedans. Et c'est que, quand on va vers les choses qui nous sont interdites, qui nous sont interdites par la loi de Allah, subhanahu wa ta'ala, et par la sunna du prophète, on va vers la catastrophe. Hein? Et ceci, est très énorme. On va dire, ouais, mais nous, on a la confiance maintenant, il y a confiance. On ne te dit pas qu'il n'y a pas confiance. On te dit qu'il y a une législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a instauré quelque chose qu'il faut mettre en application. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ouvert des voies, il nous a donné des sunnahs, il nous a ordonné des choses qu'il faut mettre en application. Laisse tomber la confiance ou pas la confiance. Tu es soumis à Allah. Tu dois respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. D'où l'erreur des voies de ton frère. Par exemple, tu prends le cas. Ton frère, il est chez toi. Toi, tu pars au travail à 4 heures du matin, tu le laisses à la maison, avec ta femme. Ben là, tu le sors dehors. Eh oui, la législation veut que ce soit comme ça. Tu ne veux pas le laisser. Hein? C'est dur ce que tu entends. Mais c'est la réalité, akhi. C'est la législation d'Allah. Ben là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a خاصك تكون قاع هكا ما تقدرش تخلي العافيه في الدار الحمو هذا الموت تخلي العافيه راه باش تفهم باننا والشرع شويه ها فلا بد الانسان يراعي الامور بنظره شرعيه ماشي بنظره العقل العقل عنده المحل ديالو والشرع عنده المحل ديالو ها فكيف إذا كان هكا في الخوت في الرجال اللي قراب الرجل كيفاش إذا كان دابا الاختلاط في القاعات مع دوك اللي بعاد والمرأة مزينة وكذا وكذا كيفاش فالعيالات يكونوا مزينين فكل هذا لا يجوز كيفاش أين الغيرة على النساء ديالنا أين الغيرة النساء تيكونوا معطرات تيكونوا مزين لان الفرحه هذيك عندها الحق ها وسمعش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجد من ريحها فهي زانيه وقال ان المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان كل امراه تزينت وتعطرت وخرجت وشمو ريحة الرجال فهي زانية تدعو إلى الزينة ها ليس بالسهل هكذا والمرأة إلى خرجت تيجي من فوق منها من فوقها مراها الشيطان تعيد على الناس زيدو تزينها لهم ها فهذا لا تسحبك الرسول صلى الله عليه وسلم وانت تشوف هذه المشاكل كلها اللي كاينة بحال الرسول صلى الله عليه وسلم عايش معك هاد المشاكل ديال الزنا وهاد الويل كله وهاد الفتن كلها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل علم الله سبحانه وتعالى احنا فيها سيفخان الله عز وجل كنت les femmes sont dans ces salles de mariage et dans ces salles de réception d'hôtel etc hein ils sont embellis et cette façon de se faire belle il doit être réservé au mari هاديك الزين ديالها خاصو يكون الراجل ديالها بوحدو ولكن هي فديك القاعه مخلطين الناس ها العائلات مخلطين الرجل مخلطين وكل شيء داك الشيء فهذا الشيء ديالنا الرجال تيشوفوا داك الشيء اللي ما حلش في العائلات ها سولا سي فام كي سون امبيلي با لي زوتر هوم يغارد شي لي فام دي زوتر سكي نون با غاردي اي لي فوا دون اون سيتياسيون كي ني دو كو ماري ها et laisse tomber ce qui se passe après les flatteries, les compliments et que ça te va bien et c'est beau et tati qui t'a fait ce hein et il est dit dans le hadith toute femme qui sort parfumée de chez elle et que les hommes sentent son odeur c'est une adultère le parfum il est réservé à l'intérieur de la maison pour le mari le fait de s'embellir il est réservé au mari à l'intérieur de la maison et non pas le contraire hein? Et quand la femme il dit dans le trois hadith quand la femme sort dehors Shaitan il se met derrière elle il appelle à la tentation il appelle les hommes vers elle regarde sous si le prophète est avec nous tout ce qu'il a annoncé se passe. Regarde, toutes ces tentations, toutes ces situations d'adultère, tout, etc. Toutes ces catastrophes qu'il y a dans les couples, regarde. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صنفان جوج ديال الماركات صنفان من أهل النار لم أرهما صنفان جوج الماركات من أهل النار بقي ما شافهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس شي قوم عندهم شي عصي وشي مسلطات بحال القزيبه ديال البقر تضربوا بها الناس تجلدوا بها الناس ونساء كاسيات عاريات ونساء هي تتبان لك لابسه ولكن هي عريانه كاع داكشي اللي خاصها تخبيها هو باين مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نساء كيفاش كاسيات عاريات لابسة وما لابسة ها إذا قال لابسة تلقاه مصور لها الدت ديالها كلها هكوك دايرة وتدوز من قدام با هكوك تدوز من قدام خوها هكوك ها وتتكى قدام با هكوك ها فين الحشمة فين التربية الدينية فين ها عاد خلي داكشي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الشعر الكوباس وطلعه نفخو وزيد عليه بالزواق وكذا ها وملي تتخرج في الطريق تتميل في المشيه ديالها باش تميل لها الرجال تتلقى منين ما دازت الرجال تيديرها قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلوش الجنة والمسافة ديال الجنة بعيدة عليهم الريحة ديالتها بعيدة عليهم بمسافة كذا وكذا فشنو انت هاد الصورة اللي اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف المجتمع ديالنا كي داير بحال عايش معنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحال هاد الكلام قالوا لينا دروك لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه لوسكي رابورتي بار الإمام مسلم رحمه الله تعالى أبو هريرة رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دو كاتيغوري دو بيرسون جي ليزي با في parmi les gens de deux catégories d'humains parmi les gens de l'enfer je les ai pas vus des hommes qui ont des fouets comme la queue de vache qui frappent les gens et des femmes qui sont habillées tout en étant nues regarde-les maintenant il a ce qu'il a sur le dos il forme tout il dessine tout son corps Faut tu vois la couleur de sa peau. Tu as la fille sans aucune gêne. Hein? Il passe devant son père, il se penche, etc. Et tout est apparent d'elle. Devant son frère, etc. Et tout est apparent d'elle. C'est comme si le prophète, alayhi salam, il est vivant avec nous, il nous parle maintenant. Il est là, en face de toi. Et il a dit de ces femmes, ce sont des femmes qui ont une certaine démarche quand ils marchent. Pour allumer la démarche des allumeuses. Hein? Ils marchent pour attirer le regard. Ils attirent le regard des hommes et de la jeunesse, etc. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de certaines formes de coiffure qui gonflent les cheveux, font que les cheveux gonflés, et des fois même ils sont allés très loin dans ces coiffures parce qu'ils se font embellir ces cheveux pour les mariages, pour, avec des petits trucs qui brillent, etc. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce genre de catégorie ne rentrera pas au paradis, et le dehors du paradis y a telle distance. Regarde. Là, il est le véridique, il n'a dit que la vérité. Il ne parle pas de ses propres passions. Comme s'il est là. فَالَّذِينَ يَتْرُكُونَ نِسَاءَهُمْ هَكَذَا هُمْ أَشْبَهُ رِجَالِ هُمْ أَشْبَهُ رِجَالِ أي ليسوا برجال كاملين. في ميزان الشرع اما في الميزان دياله هو تيقول لك هو من تقدم الحضاره وعايش الوقت دياله ولكن انظر كيف وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدياته عرفتي شنو هو الديوت اللي ما تيغيرش على المراه دياله ما تيغيرش على بنته ما تيغيرش على اخته تمشي مع دولة ما عنده مشكل يقبض فيها هذا ولا يقبض فيها هذا ما عنده مشكل يغسل فيها هذا عينيه يغسل فيها هذا ما عنده مشكل هذا هو الديوت وأخبر أنهم لا يدخلون الجنة فالديوت الذي لا يغار على أهل بيته ويقر في أهله الخبث قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه صوت الوالدين والديوت ورجلة النساء أي المرأة اللي تتولي بحال الراجل رجلة النساء الديوت هذا اللي ما تيغار على الأهل ديالو وتيقبل الخبات في الأهل ديالو ها والعاق لوالديه هادو ثلاثة ما تيدخلوش الجنة والله عز وجل Maintenant, ceux qui laissent leurs femmes agir ainsi, ce sont des semblants d'hommes. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam les a décrits comme quoi étant des déyouts, c'est-à-dire comme le terme peut être traduit par proxénète. Mais le terme réel, sa signification, ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune réaction et il ne réagit pas pour sa femme. Il n'y a rien dans son intérieur. C'est-à-dire peu importe que sa femme sorte dénudée dans les rues, que sa fille sorte d'une idée, qu'il soit embrassé par celui-là, soit touché par celui-là, qu'il sort complètement avec ses formes, il montre ses formes aux hommes, il a ça rien, ça lui fait rien du tout. Tu dis, ah, c'est la civilisation, on vit notre monde, on vit notre vie, etc. Hein? Et il accepte l'impureté dans sa famille, que ce soit ses filles, ses sœurs ou ses femmes. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a annoncé qu'en quoi ce genre d'hommes ne rentreront pas au paradis. Il a dit, trois ne rentreront pas au paradis. Le désobéissant aux parents, l'aq hada li walidei, et deyut hada, et la femme qui ressemble aux hommes. Et la femme, et combien de femmes ressemblent aux hommes maintenant? Fa'al ba'da had l'kalam, ba'da had tahrim. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous ويعلم هذاك اللي يدير الفرح ومخلوق سير الرجال والنساء فيه متبرجين وهذا يغسل عينيه في مرت هذا والاخر يغسل عينيه في بنت هذا وكذا فهذا اسمع اش من حديث غادي ينطبق عليه من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آتام من تبعه لا ينقص من آتامهم شيئا اللي دعا لشي سنة تيعندو لاجر دوك اللي عملوا بها وهما تيقبطوا لاجر ديالهم ما تيتنقص لهم من لاجر ديالهم والو ها وتيدي معاهم هو ولكن اللي دعا للفجور واللي دعا للسيئة والشر كاع دوك اللي عملوا بهذاك الشر تيدي معاهم تيديو الثقل ديالهم تيتقل حتى هو معاهم فهذا اللي تيدعي التبرج واختلاط النساء وجمعهم هو وكرى لهم لصال هذوك الفلوس ولا وكراش ويزرع عليه هو ها فالامر ليس بالهين لا تصحب حنا تيقول لك ليله في العمر عندنا هاي هاي ليله في العمر عندنا او وقعدك الفضائح اللي فيها الى ما غمضنا الله سبحانه وتعالى بالرحمه ديالو ها ومتى بالانسان توبه نصوح وتغمض الله سبحانه وتعالى برحمه ديالو كيبغي يدير لهذيك لا شر هاكوك ثقيله ندير اوغاد فريون الله عز وجل سكي اغيف سو مال كي اغيف دون ليكزيبيسيونيزم اي دون لا ميكسيتي اكسيتيرا اي كوم تي وا نو مارياج نو فيت كومون ايل سون مينتنون ها يا اوغاد Ce qui arrive à ceux qui appellent à cette mixité, à cette perversité dans les fêtes. Il est dit dans un hadith que celui qui appelle vers une guidée, c'est-à-dire vers une sunna du prophète, il a la récompense de ceux qui ont mis en application cette sunna, sans diminuer de la récompense de ceux qui l'ont mis en application. Ils auront leur récompense et lui, il a la récompense avec eux. Hein? Et celui qui appelle vers un égarement, qui voit plus grand égarement aussi comme la perversité, la mixité, l'exhibitionnisme, réunir les hommes et les femmes sous un toit avec des chanteurs, etc. Ben celui-là, il aura la même charge du mal comme les autres. Hein? Sans diminuer de leur charge aussi. Eux, ils auront leur charge au mal. Et lui aussi, il aura. Le fait de la louer, cette salle, et d'inviter les gens à cette perversité, il y a ce grand mal, ben on contribue et on prend. Au moins, ils jutent les femmes des autres, etc. On est l'originaire. On est nous qui sommes à l'origine de ça. Donc on prend avec. La situation n'est pas aussi légère que ça. La situation est énorme. Hein? Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous couvre pas de ses saintes miséricordes, et si nous ne sommes pas comblés par un repentir sincère, où est-ce qu'on va être? Hein? فَهَلْ نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَكُونَ ذَلِكَ فِي مِزَانِ حَسَنَتِنَا وَنُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَ إِلَى الشَّرِّ وَيَكُونَ ذَلِكَ في ميزان أعمالنا يوم القيامة. أش بغينا دابا؟ بغينا ندعو للخير ونلقاوه يوم القيامة ولا ندعو للشر ونلقاوه يوم القيامة؟ Qu'est-ce que nous voulons maintenant? Appeler vers le bien et que nous le retrouvons le jour de la résurrection, ou l'appeler vers le mal et on le retrouve le jour de la résurrection. À nous de choisir. كذلك من الأمور المحرمة. وبزاف ديال الناس يقول لك لا هادشي ما حرامش. ها؟ خاصة خوتنا الملكية ديال المغرب والجزائر وتونس. دخل عليهم هذه الشبهة. الأغاني لا ما حرام. ها؟ فالأغاني حرام بالكتاب والسنة. بغيتي ولا كرهتي؟ وما خليك من المزاح. حرام. ها؟ والأدلة على تحريم الأغاني والآلات ديال الموسيقى كثيرة في الكتاب ديال الله وفي السنة كذلك. وخاصة هذاك الغنى اللي تعيد الحب والعشق وهذا زيد هذا طامة فوق طامة كبرى. aussi dans ce genre de fête il y a le fait comme les chansons et les maghrébins en général ils ont une ambiguïté dans la tête, ils disent que les chansons c'est pas haram comme ils disent de la cigarette c'est mkro. non c'est bien, c'est juste pour agrémenter le temps. La ya khal islam. Même chez les imams de l'Malikia, il est haram. عند أئمة المالكية المعتبرين من الإمام مالك حتى أبي زيد القرواني رحمة الله عليه عندهم حرام. Depuis l'imam Malik رحمة الله عليه jusqu'au dernier grand savant de l'Malikia qui respecte la sunnah de Mohammed, c'est haram chez eux. Et les preuves sont dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunnah de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et surtout quand ces chansons, les instruments de musique aussi, et surtout quand ces chansons, c'est surtout les chansons d'amour, et qui parlent des flirts, et qui parlent des beautés des femmes, et qui utilisent le langage qui va décrire tout ce qui est plus bas que la ceinture chez une femme, etc. Ça encore, catastrophe sur catastrophe. وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ. هذا الدليل الأول من كلام الله بأن الغناء والآلات ديال الموسيقى حرام. قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فسرها عبد الله بن مسعود حبر هذه الأمة. يقسم عبد الله بن مسعود بالله عز وجل أن لهو الحديث هو الغناء. ومن هو عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بغى يقرأ القرآن غض طاري كما أنزل يقرأ على ابن أم عبد أي على عبد الله بن مسعود. تيقسم هو بالله هو صحابي بأن له الحديث في الآية هو الغناء. فاش كنت تيقو عبد الله بن مسعود ولا نتيقو المتحضرين ديال هاد الوقت؟ شكون اللي نتيقو؟ شكون اللي يشعر الله سبحانه وتعالى؟ شكون اللي داخل في سبيل المؤمنين هو الاول؟ شكون اللي زكى الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات؟ الصحابه ولا الاخرين ديال هاد الوقيته؟ وسي ان فيرسي فخيرون الله عز وجل اي ليكزيجيت ديال القران عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه il fait le sermon par Allah comme quoi ce hadith concerne, ce verset concerne la musique. Il est dit dans le verset y a des gens qui achètent des futiles paroles. Là où le hadith, des paroles futiles. Et il a dit, par Allah, c'est la musique, c'est les chants. Par Allah, c'est les chants. Et c'est un noble compagnon. Ce noble compagnon qui est Abdullah ibn Mas'ud, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, celui qui veut apprendre le Coran frais, comme il a été descendu sur Mohammed alayhi wa sallam, qu'il le prend suit, ibn Ummi Abd. Il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. Il fait le serment par Allah. Comme quoi, ce hadith concerne les chants. Amma al-ma'azif, hado, alat, tribouka, al-kamam, tbal, وهل مجر قال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازيف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير ذا الحاجة أو عاملهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يكون في الأمة ديالي ناس تحلوا الزنا ها وتحلوا الحرير ما كاين مشكلة الرجال يلبسوا الحرير والحرير حلال على الرجال وتيحلوا الخمر وتيسموها بغير سميتها اش يقول لك هذا الشراب الروحي هذه شامبانيا هذه ويسكية خمر خمر سميها بما سميتها مادام انها تتخمر العقل وتدب العقل راه خمر صلاة النبي نعطي لها كاع اللي بغيتي نسميات والمعازف وتيحلوا ها الآلات الكمان والدربوكا والنوع وكل شيء هذا شيء حلال ما كاين مشكل قال لك غادي يجي قوم غادي يقعدوا تحت واحد الجبل قاعدين مقصرين الخمر والمغنيات وهذا تيجي الخدام ديالهم تيبغي يتخلص يسير حتى الخدام مسالين مقصرين شحال من واحد عنده الخدامه وتيكون هو في النزاع مع الشيخات ديالو سير حتى تعاود رجع ماشي وقت هذا ما تصدعناش ها سير تغدا وعاود رجع هذا الشيء راه كاين فتيقلب عليهم الله سبحانه وتعالى الجبل وتيمسخو حدين اخرين قراضه وخنازير ومن هاد الامه فيه اللي غادي تمسخ قرض وخنزير الى يوم القيامه والمسخ ديال هاد الامه قراضه وخنازير دوك اللي غادي تمسخو قراضه وخنازير راه المسخ ديال هاد الامه تدريجي تيقولوا اهل العلم أشنا هي أكبر طبيعة في القرض أشنا هي أكبر طبيعة عند القرض تقلد ولا لا اللي درتيها قدامه ديرها قدامك ها درتي يديك بحال تدخن يدير يدير بحال تدخن درتي هذا كل اللي قدرتي درتي فهاد الأمة بدات تتقلد هذا المسخ التدريجي العيالات ديال هادو ديال الكفار طلعوا حوايجهم عيالاتنا طلعوا الرجال ديالهم حلقوا الرجال ديالنا حلقوا ها العيالات ديالهم صبغوا الشعر ولادهم صبغوا ولادنا صبغوا تقبوا ودنيهم تقبوا ولادنا ها حسنوا القزاع ديك دروك اللي تيديروا بحال ديال تيمارينت تيحسنوا كل شيء هنا وخليوه هنا الفوق ولادنا ورجالنا تيديروا دروك ماشي لولادنا ترجل تلي بعقله فهذا المسخ التدريجي بعدا تيكون في تبعهم اما المسخ ديال سيد الخنزير شنا هو باش يكونوا بحال الخنزير فما كاين شي حيوان على وجه الارض ما عنده غيرة عن الانثى ديالو قد الخنزير ما عنده السوق في الانثى ديالو فكاين دروكا دروكا دروكا سيد الحاج ها قبض الطريق هو لابس الشورت والكرش نعم سيدي الله يبارك وغادي ودافعهم قدامه ها كل وحده كي دايره عريانات قال لك نديو الوليدات والمراه يتبردوا فين يتبردوا وهما كلهم عريانين قدامه فين يتبردوا ها ايوا شوف انت الدياته راه لا تصحابك واش الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم راه يتكلم في الخوا الحق قال لك جر فين جر فانت المسخ تدريجي عاد يجي المسخ الحقيقي من بعد لانك لم الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد ما يثبت ما فيش لا بد منه لا بد ما تشوفه الى حياك الله تشوفه ها صلى الله سبحانه وتعالى ما يرينا ذاك اليوم قال الله عز وجل الحديث اش فيه فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كاينين شي ناس بيحلوا آلة الموسيقى هذا دليل انها حرام بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل منتنو l'interdiction des instruments de musique voici un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام qui fait très peur الرسول صلى الله عليه وسلم dit il va y avoir dans ma communauté des hommes qui vont rendre licite l'adultère. Hein? L'adultère, ils vont le rendre licite. La soie, elle est interdite pour les hommes. Et eux, ils la rendent halal pour les hommes. Et l'alcool, ils l'appellent la boisson spirituelle, ou ils lui donnent d'autres noms, etc. Peu importe les noms que tu lui donnes, c'est de l'alcool, c'est de l'alcool. Ça rend sous, ça y est, c'est de l'alcool. Et ils vont rendre licite les instruments de musique. Et il a dit, il nous parle d'une situation qui va arriver sans aucun doute, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que les lieux véridiques qui n'a dit que la vérité, qu'il va y avoir un groupe de gens qui va s'installer au pied d'une montagne. Et il va y avoir des musiciens avec eux, etc. Hein? Et quelqu'un parmi leurs ouvriers vont venir les voir pour être payés, pour prendre quelque chose à eux. Ils vont leur dire, revenez demain. Et ça, ça arrive déjà. C'est les grands propriétaires, etc., fermiers et autres, etc. Ils font ça. Ils font des soirées d'yel, les musiques avec l'alcool, etc. Et quand le pauvre ouvrier, il arrive, il dit, reviens demain, c'est pas le moment. Ça, ça existe déjà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ces gens qui sont au pied de cette montagne, il va les retourner. Retourner la montagne sur eux. Hein? Et certains parmi eux vont changer de nature jusqu'à la fin des temps. Ils vont devenir des singes et des porcs jusqu'au jour de la résurrection. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, ça sera comme il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, il a dit, il est chez l'imam Bukhari. Mais il faut savoir, comme disent les hommes de science, que le changement de cette communauté, hein, ceux qui vont changer en singes et en porcs, passe par des étapes. La plus grande caractéristique du singe, c'est quoi? C'est l'imitation. On est d'accord? Regarde, cette communauté, qu'est-ce qu'il imite? Les femmes, hein, de l'Occident, ont remonté leurs vêtements. Nos femmes ont fait plus. L'ombril en l'air. Ils n'ont pas remonté le bas tout simplement. Même le haut, ils l'ont remonté. Hein? Ils se sont peint les cheveux, ils ont fait de même. Leurs jeunes ont peint les cheveux, ils ont fait de même. Leur jeunesse a percé les oreilles, a percé le nez. C'est ce qui fait notre jeunesse. Leurs hommes se font le qazar, c'est-à-dire, ils laissent un peu de cheveux en haut, ils se rasent tous les côtés. Nos hommes et nos jeunes, ils font la même chose. La même chose. Donc, ils les suivent pas à pas, c'est la première étape de l'imitation. Le premier changement dans la situation du singe, c'est d'abord dans notre comportement, dans notre façon de faire, c'est d'imiter les autres. C'est la plus grande caractéristique du singe. Arrive le premier changement pour arriver vers le stade du porc. C'est quoi? Le porc, c'est l'animal. Il est prouvé par les spécialistes que c'est l'animal qui n'a aucune jalousie vers ses femelles. Il n'a que faire de ses femelles. Maintenant, cette situation, elle est là. Combien d'hommes? Maintenant, il n'y a qu'on est l'été. Hein? 60 ans, 50 ans, Bab el Hajj, il a le short jusqu'à là, alors qu'il n'a pas le droit. Sa femme, en bikini, ses filles en bikini sont devant lui. Tu le rencontres. Voici de l'âge où tu vas. Et qu'on va se rafraîchir un petit peu. Rafraîchir. Subhanallah. Et toute cette jeunesse, et tous ces loups qui regardent tes femmes, et toi, tu n'es pas là. Civilisation, Harry. Hein, on est dans un autre monde. Hein? Imitation de qui? Subhanallah. Un petit peu. Donc, ça c'est la première étape. Arrivera la dernière étape où ils vont changer. Ils vont être en forme de singe et de porc jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ne soyons pas là quand ils seront dans cette situation-là. Et tout ce qu'a annoncé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam arrivera. وروى النسائي عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه عندما كتب إلى عمر بن الوليد كتابا قال فيه وقسم أبيك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام وقال ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء ها؟ فهذا عمر بن عبد العزيز تكتب لواحد تقول لي عمر بن الوليد تقول لي ذاك الخموس اللي كتب لك باك راه هذاك الخموس اللي كتب لك باك الخموس من داكشي اللي تيجي من الفي راه في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق اليتامى وحق ابن السبيل وكذا وكذا وكثار الخصماء ديال باك يوم القيامه اللي غادي يخصموا باك في الحق ديالهم وكي غادي يدير هذاك اللي بغى يخصموه الناس وكثر الخصوم ديالو يوم القيامه امام الله كي غادي يدير قال لي وانت ظهرتي بينتي المعازف والمزامير اي جعلتيها تكون باينه ها انك جعلتيها باينه بين الناس وهذه بدعه في الاسلام انك تبين الالات ديال الموسيقى ها قال لي بغيت باش نبعث لك اللي يجي يجرك ويحسن لك هذاك الشعر اللي نزل لك حتى الكتاف علاش اشنا هو الشاهد في هادشي كله الشاهد واظهارك المعازف والمزمار بدعه ثم اراد عمر بن عبد العزيز ان يعاقبه على ذلك بين لي الغلط اللي دار با قبل وعاد بين لي انت بينتي الالات ديال الموسيقى وبينتي الموسيقى وبينتي هادشي كله قال لي وبغيت نجي نعاقبك علاش بغى يعاقبه لانه خالف الشريعه الاسلاميه فهكذا كان ائمه الدين رحمه الله عليه دونك كي رابورتي بار النسائي الامام الاوزاعي رحمه الله عليه عمر بن عبد العزيز ايكري عمرو بن الوليد une lettre il lui a dit le partage qu'il t'a donné ton père le cinquième qu'il t'a donné il avait pas le droit de le donner cette part qu'il t'a donné non il avait pas le droit de la donner hein? Mais ta part, il est comme les autres musulmans. Tu dois prendre ta part tout simplement. Ils n'ont pas tout ce qui, le cinquième qu'il t'a donné. Parce que dans la part qu'il t'a donné, ton père, il y a la part d'Allah, la part de son messager, des orphelins, des nécessiteux et des voyageurs. Et ils sont nombreux, les adversaires de ton père, le jour de la résurrection, qui vont demander leurs droits. Et en plus de ça, tu as montré en public les instruments de musique, c'est-à-dire... Tu as rendu le fait de jouer avec les instruments de musique, etc., normal, devant tout le monde. Et il lui a dit, ça c'est une innovation dans l'islam. Je voulais venir et envoyer quelqu'un te couper les cheveux qui sont au niveau de tes épaules. Tu les couper. Pourquoi il voulait agir ainsi? Pour le punir contre le fait d'avoir mis en public les instruments de musique. أنسي الزيتي رضوان الله عليهم ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وغيرهم في تحريم مع الغناء قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الغناء والعزف مزمار الشيطان ديك ها المزمار ديال الشيطان هو الغناء وهما الالات ديال الموسيقى. الصفاره ديال الشيطان ابو بكر الصديق ديزير رضوان الله عليه لي شونسون لي انسترومون دو ميوزيك سي لا كلارينيت دو شيطان. وقال الامام مالك بن انس الله المالكيه سمعوا الامام مالك اش يقول. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الغناء انما يفعله الفساق عندنا. شكون هو الفساق؟ شكون هو الفاسق؟ هو اللي عصى الامر ديال الله، هو العاصي لامر الله. فالامام تيقول ان الغناء ما تيشتغل به وما تيعملو الا الفاسق. ها هذا الامام مالك. امام مالك ديزي رحمه الله عليه ها les chansons ne chantent, il ne fait les chansons que les pervers, le fasir, c'est-à-dire le désobéissant à Allah. C'est lui qui chante. Tout simplement. L'obéissant à Allah, il ne le fait pas. الطائع لله والمتبع للرسول لا يغني. والشافعية رحمة الله عليهم يشبهون الغناء بالباطل والمحال. الشافعية باطل. الباطل هو الغناء. ها شي حاجه باطله. اللي شافعي رحمه الله عليه pour eux على لي شونسون سي لو فو. وقال الامام احمد رحمه الله الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. ها قال الامام احمد ان الغناء كينبت الزريعة ديالت النفاق في القلب. فتتشوف المغنيين اش فيهم؟ كل ساعة يقول لك كلام وديما مقلبة عنده الأحوال. ها؟ وفي كلامه قاع داكشي اللي تيقول ها هو تيمد هادي غدا تيهجيها اليوم تيهضر عليها مزيان غدا تيتكلم عليها خايب. ديما مقلبة عنده الأحوال. ها؟ هذا المغنيين. أما اللي تيد من الغناء حتى الحلاوة ديال القرآن ما بقيش يقدر عليها ولا تيبغي يقدر بقي يتصنت القرآن. من الله عز وجل الإمام أحمد رحمة الله عليه دي les chansons font pousser l'hypocrisie dans le cœur ça ne me plaît pas. Et regarde les chanteurs comment ils sont, comment ils se tournent d'opinion d'un instant à l'autre, comment aujourd'hui ils flattent cette fille et demain ils la dénigrent très vite. Parce que c'est comme ça. Hein? Ouais, il suit ses passions, tout simplement. Hein? Et tous ceux qui écoutent les chansons, rare qu'ils arrivent à être tranquilles quand il y a le Coran. Ils n'arrivent pas à écouter une demi-heure dire le Coran. Ils n'arrivent pas. Ils ont des difficultés. Ils se sentent très mal. Hein? تتنط الغناء وغالب عليه الغناء ثم دخل الدار ورك منان الطوموبيل ورك وكذا الحين ربع ساعة ديال القرآن تتهلك ما تيقدرش لأن القلب ديالو تشرب. وقال أصحاب الإمام أبو حنيفة رحمهم الله استماع الأغاني فسق. غير تسمع لي أنت من الفساق أم الذين لا يطيعون الله الذين يعصون الله. Les amis d'Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, disent le fait d'écouter les chansons, c'est être fasiq, c'est être désobéissant à Allah. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الغناء بدءه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. الغناء بدءه من الشيطان والعاقبة ديالته سخط ديال الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه يقول ديزي les chansons leur début commence من الشيطان et la fin c'est la malédiction du clément. وقال الامام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى الغناء ممنوع بالكتاب والسنه. هذا من المفسرين ديال المالكيه يقول الغناء ممنوع بالكتاب والسنه. Voici l'un des imams d'Yel Maliki, l'un des exégètes qui a une explication du Coran, qui est le Qurtubi, rahimahullah. il dit les chansons sont interdites par le livre d'Allah et la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa qala al-imam ibn al-salah rahimahullah al-ghina'u ma'a alatin al-ijma'u ala tahrimi. Al-ghina'u ma'a al-alat يقول ابن الصلاح أن مجمع على تحريمه فهذه أقوى الأئمة وأقوى الصحابة وأقوى أئمة الدين ها؟ فهل يليق بمسلم أن يسمع الأغاني ولا يعلق في الدار ديالو الكمانجة ويعلق في الدار ديالو التربوكة ها؟ فإن الله عز وجل ابن الصلاح رحمة الله عليه دي لي شانسون avec les instruments le consensus de ceux qui sont illicites. Après ces preuves et ces paroles des hommes de science et des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, hein, est-ce qu'il s'y a un croyant hein, d'écouter de la musique ou là d'accrocher des instruments pour décorer son appartement et sa maison hein? وَإِذَا قَالَ أَحَدُنَا إِنَّا أَكْتَرَ النَّاسِ يَفْعَلُونَ هُوَ لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا فَعَلُونَ دابا شنو الحجه عندنا دروك وراه كاع الناس يغنيو كاع الناس يسمعوا الغناء واش نديرو وعلى الناس هما الحجه اشنو هي الحجه عندك اي سي مينتون لي جون يديز مي تو لي جون يكوت لا ميوزيك اي تو لي جون شانت اكسيتيرا كيس كون في باش اش فرون الله عز وجل سي با لي جون سي با اون بروف سكو فون لي جون ني با اون بروف الحجه خا الاسلام ما تعطي عقلك لغيرك راه الدنيا فايته الحجه قال الله قال رسوله قال الصحابه هذه الحجه من غيرها الكذوب داكشي اللي تيديروا الناس اذا كان ما موافق الكتاب والسنه وعمل الصحابه فهو غير مشروع فليس بحجه هنا الله عز وجل دور با تا ريزون ا كلكان دوت سي با باسكو لي جون يفون كو تي دو فير لا بروف سي الله دي الرسول صلى الله عليه وسلم دي لي كومبانيون اون دي ولا لي كومبانيون اون في point barre. Ce que font les gens, ce n'est pas une preuve. C'est une preuve si ça va de pair avec le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Hna, diyaouna shégolo. Khcheras kberrios et koulak tarrios. Hein? Oulala. La yakhal islam. A dit, klam farg hala. Il a nas bouti ouf l'hafra tih ma'aou. Les anciens maghrébins ils disent mets ta tête entre eux, rentre dans la foule et dis celui qui coupe la tête vas-y. Et le fait d'être coupé, que ta tête soit coupée avec les gens, c'est une ils disent c'est un pique-nique. Hein? Non, ya khali islam, c'est pas comme ça. Si les gens ils vont vers leur perte, tu vas pas vers ta perte toi aussi. Hein? Moi j'imagine ah, قال لك سيدي الموت مع الحباب نزاها. اش من نزاها؟ الا هما مايتين في الضلال تمشي حتى انت للضلال فين غادي؟ اش بغيتي تلحق راسك للحفره؟ فالناس ليسوا بحجه على الله وافعالهم ليست بحجه عند الله. راه الناس وداك الشيء اللي تيديروا ماشي حجه. خاصك تاخذ الكلام ديال الله وتحتج به على الناس، الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تحتج به على الناس، ماشي العكس. قلت الافعال ديال الناس تحتج بهم على الله. ما تقلبش الموازين. من الله عز وجل لي جون سي ني با اون بروف دوفون الله. Il faut que tu prennes la parole d'Allah et la législation d'Allah. C'est ça la preuve contre les gens. Ils n'ont pas le contraire. Les gens contre la législation. A'oudou billah. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana fi kitabi anna akhtara nnas akhtara min fil ardi dalloun wa usat. Ajdid. Akhtara min fil ardi dalloun wa usat. Yaqulu azza wa jal. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هذا دليل ماذا؟ قل العلماء أن هذا لأكثر من في الأرض ضال وعصي الله سبحانه وتعالى أنت بدي تتبعوه بيخرجوا على الطريق اللي بغى الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل فوق تساش كم اللي هيتي ديكريتي دون القرآن كم الله سبحانه وتعالى لا ديكريتي دون القرآن que beaucoup sur terre sont égarés. Il est dit dans le verset, si tu suis le grand nombre qui est sur terre, ils vont t'égarer de la voie d'Allah. Regarde la planète, qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qui prime? L'égarement ou la droiture? La pureté ou l'impureté? Chouf n'tal ard, est-ce que tu fais à droite dalal ولا الحق، الباطل ولا الحق، النظافة والنزاهة ولا الخبث والخبث. تشوف عينك ميزانك. وأكثر أهل الأرض الآن ما تلقوا الراحة إلا في الأغاني، في السوق الأغاني، في الخدمة الأغاني، من السقا معه في ودني، من السقا معه في الطوموبيل، ثلاثة الصباح أربعة الصباح بعد هذا تخرج في الفجر هو تلقاها فينا ودي حلافاق وتلقاها بالجيد. والقلة المؤمنة لا يفعلون ذلك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف مع من أشم فارق، الناس القلال المؤمنين لا يفعلون ذلك، لا يستمعون الأغاني وهربون عن الأغاني، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف مع أنت مع من بيتي تكون، بيتي تكون مع الكثرة ولا بيتي تكون مع القلة؟ شوف لك البلاصك فين بيتيها، أنت اللي غادي تختار، تعد ما يختار البلاص. ها Le peu parmi les croyants, le peu de croyants qu'il y a sur terre, eux, ils s'éloignent de la chanson, ils s'éloignent de la musique, ils s'éloignent de tout ça. Pourquoi ? Par obéissance à Allah, par obéissance à son messager, alayhi salatu salam. Maintenant, regarde, toi où tu veux être ? Tu veux être avec le grand nombre ou tu veux être avec le petit nombre ? À toi de choisir. Fais Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Janna wa iyyakum alladhina yuti'un Allah wa rasulah. الله سبحانه وتعالى نفقنا وإياكم في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله فيكم، جزاكم الله.